صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه ورسوليه النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثاني عشر من مجالس قراءة كتاب أحكام الجنائز وبدعها الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. وصلنا إلى الفصل الثاني عشر، حمل الجنازة واتباعها. حمل الجنازة واتباعها، بعد أن نتكلم عن التغسيل والتكفين، بعد ذلك المرحلة الثالثة هي حمل الجنازة واتباعها لمن يريد الأجر في ذلك. وفي المسألة الرابعة والأربعون، ويجب حمل الجنازة واتباعها. هذا أمر واجب طبعا، لأنه لو لم يجب حمل الجنازة وكان أمرا مستحبا فتركه الناس، معنى ذلك أن الجنازة لم تدفن، لأن حمل الجنازة وسيلة إلى الدفن وهو أمر واجب فيصبح واجبا. قال: ويجب حمل الجنازة واتباعها، وذلك من حق الميت المسلم على المسلمين، من حق المسلم الذي مات على إخوانه من المسلمين. وفي ذلك أحاديث أذكر اثنين منها. الأول قوله عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية: يجب للمسلم على أخيه. فإن كان من حق المسلم على المسلم وواجب، إذن هو من الواجبات. رد السلام إن سلم، لأن السلام سنة، لكن الرد واجب. رد السلام وعيادة المريض، عيادة أخيك المريض، واتباع الجنائز وإجابة الدعوة، إن دعاك واجب عليك أن تلبي دعوته، وتشميت العاطس، إن عطس عليك أن تقول له، إن قال الحمد لله تقول ها، قول مش عارفين ايه. نعم، هذا هو تشميت العاطس. أخرجه البخاري والسياق له، ومسلم بالرواية الثانية، وابن ماجه وابن الجارود وأحمد، وقال في رواية له ست، يعني حق المسلم على المسلم ست، وزاد الزيادة الحق السادس: وإذا استنصحك فانصح له. إذا أخوك المسلم طلب منك النصح، وجب عليك أن تنصح، يقول لك: هذه السلعة انصحني فيها، قل لي، تقول له: زي الفل، وانت عارف انها مش كويسة، هذا حرام، هذا غش والعياذ بالله، انا اريد ان اتزوج المرأة الفلانية، يقول لك: دي بس الأسرة، دي أسرة بسم الله ما شاء الله، وهو عارف ان هو ادك اكبر مقلب في حياتك، واخد بالك ولا لا؟ فهذا لا يجوز. المفروض عليك ان المسلم اذا استنصحك ان تنصح له، وان تقول له ما يجب عليك قوله. قال: وهي رواية لمسلم ايضا، اخرجوه كلهم من حديث ابي هريرة. وفي الباب عن البراء بن عازب عند الشيخين وغيرهما، الحديث الثاني قوله أيضا: عودوا المريض واتبعوا الجنائز، تذكركم الآخرة. عودوا المريض، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف، عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، والبخاري في الأدب المفرد، وابن حبان في صحيحه، والطيالسي وأحمد والبغوي في شرح السنة من حديث أبي سعيد الخدري. قال الشيخ الألباني: قلت وإسناد حسن وله شاهد من حديث عوف بن مالك بدون الجملة الأخيرة وهي تذكركم الآخرة. رواه الطبراني وراجع المجمع، أي مجمع الزوائد للحافظ نور الدين الهيثمي رحمة الله عليه. قال: واتباعها على مرتبتين. طب اتباع الجنائز ما معناه؟ اتباعها على مرتبتين. المرتبة الأولى اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها، يبقى من عند أهلها من البيت حتى تصلي عليها، هذه مرحلة. وممكن كثير من الناس أن يتبعوا الجنازة من بيتها إلى الصلاة وبعد الصلاة يتركها. المرتبة الثانية اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها، يبقى بيتبعها من البيت إلى المسجد حتى يصلى عليها ثم يستمر حتى تدفن. طب هناك مرحلة ثانية ثالثة وهي النصف الثاني، إن الإنسان لم يحضر من بيتها وإنما حضر الصلاة ثم أكمل إلى المقابر. فإذا هنا أظن أن الحالة الثالثة كالحالة الأولى، والدليل ما سيوضحه المؤلف الآن. قال: وكل منهما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال، حديث جميل جدا، قال: كنا مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المدينة، حينما مقدم يعني الزمان الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، إذا حضر منا الميت أذن النبي صلى الله عليه وسلم، أعلمناه إذا مات ميت أعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فحضره واستغفر له، يعني يحضره ساعة قبض روحه واستغفاره ويستغفر له صلى الله عليه وسلم، حتى إذا قبض انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى يدفن. فيظل النبي صلى الله عليه وسلم من ساعة النزاع أو النزع حتى يقبض، والرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر له، ثم يظل معهم حتى الصلاة حتى الدفن. فالأمر طويل جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم وراءه مشاغل كثيرة جدا، لكن هذا حدث في مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة في بداية الأمر. قال: وربما طال حبس ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، يطول الأمر، فلما خشينا مشقة ذلك عليه الصلاة والسلام، كل ميت أول ما يحس أنه هيموت يبعثوا يجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم، يفضل النبي صلى الله عليه وسلم باقي معهم حتى يموت، ثم بعد ذلك يذهب معهم إلى المصلى يصلي عليه، ثم بعد ذلك يذهب إلى المقابر حتى الدفن. الأمر يبقى صعب جدا، كل ميت يحب يموت يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سعيد الخدري: فلما خشينا، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم، وإنما معهم صلى الله عليه وسلم بشفقته وبرحمته على إخوانه وأحبابه. قال: فلما خشينا، هم الذين خشوا، فلما خشينا مشقة ذلك عليه، وهذا يدل على أن الطلاب يرفقوا بشيخهم. يعني تجد بعض الناس وبالذات حينما يكون الشيخ كبير في السن، للأسف بعض إخواننا للأسف يعني بيكون عندهم للأسف الرحمة والشفقة ضعيفة جدا جدا، يعني بنشوف الشيخ حسن حفظه الله وتلقى الإخوة فرحانين، وتعالى يا شيخ معنا هنا، وتعالى، والشيخ ما بيقولش لحد الحق لا في حاجة، ربنا يا رب يبارك في عمري واختم له بالحسنى. وتجدهم للأسف الرجل يعني تجاوز 90، ومع ذلك الإخوة أنا آسف إن أقول كلمة ما عندهمش دم، يعني يدعو الشيخ لخطبة وعندنا كذا يا شيخ بعد كده، ويا شيخ عندنا، راعي السن، راعي المكانة، راعي ظروف الرجل، لا مفيش مراعاة، وإنما طالما الشيخ بيقول نعم وبقول حاضر، هم للأسف يعني بيبقى الأمر صعب جدا. عايزين الإخوة يكون عندهم يا إخواننا يعني خشية وأدب ورحمة وشفقة. شوف الصحابة تعلموا ما من الصحابة. قال فلما خشينا مشقة ذلك عليه صلى الله عليه وسلم قال بعض القوم لبعض لو كنا لا نؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بأحد حتى يقبض، يعني لغاية ما يموت وتطلع الروح ونبقى نعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قبض آذى الناس فلم يكن عليه في ذلك مشقة ولا حبس ففعلنا ذلك، وكنا نؤذنه بالميت بعد أن يموت فيأتي فيصلي عليه، فربما انصرف وربما مكث حتى يدفن الميت، فكنا على ذلك حينا. ثم قلنا لو لم يشخص النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يظهر بشخصه، يعني لماذا نجعل النبي هو الذي يأتي؟ لماذا لا نذهب إليه بالجنازة؟ واخدين بالكم؟ شوف التخفيف منهم وإحساسهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وراءه مسؤوليات جسيمة، فلو كانت كل جنازة طب ما عنده مشاكل أخرى وأمور كثيرة، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيدير دولة ناشئة وهو نبي وبيعلم والوحي بينزل عليه، أمور كثيرة مسؤولة من النبي عليه الصلاة والسلام. قال فكنا على ذلك حينا ثم قلنا لو لم يشخص النبي صلى الله عليه وسلم وحملنا جنازتنا إليه حتى يصلي عليه عند بيته، نجيب له الجنازة لغاية بيته، لكان ذلك أرفق به، فكان ذلك الأمر إلى اليوم، يقول أبو سعيد الخدري فكان ذلك الأمر إلى اليوم لغاية ما تكلم بالحديث. أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم عنه البيهقي وأحمد بنحوه، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وإنما هو صحيح فقط يعني ليس على شرط الشيخين. لماذا؟ قال لأن في سعيد بن عبيد ابن السباق ولم يخرج له شيئا، يعني الحديث صحيح فقط. المسألة الخامسة والأربعة، قال ولا شك في أن المرتبة الأخرى أفضل من الأولى، اللي هي إيه؟ إنك تكون مع الميت من بيتي إلى حين الدفن. قال لقوله عليه الصلاة والسلام من شهد الجنازة من بيتها، وفي رواية من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. دائما في أي عبادة من العبادات لابد من وجود شرطين، الإيمان والإيه؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وهكذا. من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، ما يكونش مجاملة لحد، يعني بعض الناس ممكن يمشي في الجنازة من أجل الإيه؟ المجاملة، لا، لابد يكون الأمر إيمانا واحتسابا. حتى يصلى عليها فله القيراط، ومن شهد حق القيراط يا أخوانا قال يعني شيء بيقدر به الأشياء، ميزان من ضمن الموازين، قيراط هذا ميزان يوزن به، فيقول له قيراط، زي ما تقول لي إيه؟ لتر أو لي كيلو أو لي، واخد بالك ولا إيه؟ شيء إيه مقدر من المقادير التي تقدر بها الأشياء. فقال من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا حتى يصلى عليها فلو قيراط، ومن شهد حتى تدفن، وفي الرواية الأخرى يفرغ منها، فله قيراطان من الأجر، قيراطان وليس قيراطا واحدا. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما القيراطان؟ قال القيراطان مثل الجبلين العظيمين، وفي الرواية الأخرى كل قيراط مثل أحد. طبعا الكلام ده كده، لو انت مشيت معاه من بيته لغاية الصلاة قيراط، ومن بيته لغاية القبر قيراطان، يبقى لو صليت عليه أدركته في الصلاة فقط ورحت معاه إلى الدفن يبقى إيه هذا فيه يا أخوانا؟ القيراط الثاني، تمام ولا لا؟ قال أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه وابن ماجة وابن الجارود والبيهقي والطيالسي وأحمد من طرق كثيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه، والرواية الثانية للبخاري والنسائي وأحمد، وفي لفظ للنسائي أعظم من أحد، يبقى القيراط أعظم من إيه؟ من جبل أحد. وله شاهد من حديث أبي بن كعب مرفوعا بلفظ أثقل في ميزانه من أحد، أثقل في ميزانه يوم القيامة من أحد. هذا هو القراط، أخرجه أحمد وابن ماجه بلفظ النسائي وهو حسن، والزيادة الأولى لمسلم وأبي داود وغيرهما، والزيادتان الأخريان للنسائي. وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. الأول عن ثوبان عند مسلم والطيالسي وأحمد. خلي بالكم الكتاب هذا لم يصنف بطريقة الفقهاء، بل صنف بطريقة المحدثين. الثاني والثالث عن البراء بن عازب وعبد الله بن مغفل عند النسائي وأحمد. الرابع عن أبي سعيد الخدري، رواه أحمد من طريقين عنه، وله شواهد أخرى ذكرها الحافظ في الفتح. قال: وفي بعض الشواهد عن أبي هريرة زيادات مفيدة لعله من المستحسن ذكرها. مسائل كده فيها إفادة في الحديث جميلة جدا. قال: وكان ابن عمر يصلي عليها، أي على الكتابة، ثم انصرف، ما يروحش وراها القرافة. كان ابن عمر يصلي عليها ثم انصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة قال: أكثر علينا أبو هريرة. دي كما تعلمون أبو هريرة أكثر الصحابة حديثا، فابن عمر قال أكثر عنه. أبو هريرة كل يوم يقول لنا أحاديث ما سمعناش قبل كده. يعني ابن عمر كان صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلك أكثر علينا أبو هريرة. وفي رواية فتعاظمه، يعني إيه ده؟ قراطين. أبو هريرة بيقول أحاديث كتيرة أو إحنا ما سمعناهاش. فأرسل خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة، ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت. وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها في يدي حتى رجع إليه الرسول. مسك شوية حصى قعد يقلبهم في يدي، منتظر بشغف مجيء خباب، حتى رجع إليه الرسول. الرسول اللي هو مين؟ خباب، يعني مش الرسول النبي عليه الصلاة والسلام، النبي كمال صلى الله عليه وسلم، وإنما الرسول يعني السفير الذي أرسله. فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة، يعني سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه أبو هريرة. فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض. ضرب الحصى، مش ضرب الحصى بقى، شوف بقى الكلمة، ضرب الحصى ليه؟ متغاظ من ايه؟ شوف متغاظ من ايه؟ ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. ده اللي زعله. إذا إن كان كده يبقى احنا فرطنا في ايه؟ شوف الزعل والغضب غضبان من ايه؟ من انه ضاع منه حسنات كثيرة. شوف حرص الصحابة على الخير يا اخوانا. قال: فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الارض، ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فبلغ ذلك ابا هريرة فقال: إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله، يرد على كلمة ابن عمر لقد أكثر أبو هريرة. قال: إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفقة الصوت ولا غرس الودين. يعني أنا كنت غيركم، أنتم كنتم مشغولين بالإيه؟ بالتجارة، صفقة السوق اللي هي الصفقات التجارية، التجارة شغلتكم. ولا لم يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفقة السوق ولا غرس الودي. لا تجارة ولا زراعة، غرس الودي يعني صغار النخل، ودي شغلة مين؟ الزراع. وصفقة السوق شغل التجار. فأنا لا كنت تاجر ولا كنت شغال بالزراعة، إنما كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة يعلمنيها وللقمة يطعمنيها. أنا قاعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم أتعلم منه، يا كلمة تخرج من بق أحفظها أو لقمة يدهالي، ما بشتغلش علشان أتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام. فلم يكن أبو هريرة يترك العمل زهدا في العمل، وإنما كان غرضه أن يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل كلمة بتخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم دين. فهو ولذلك كان هو راوية الإسلام رضي الله عنه، مع أنه كان من المتأخرين في الإسلام، إلا أنه حفظ ما لم يحفظ المتقدمون. فقال له ابن عمر: أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. فأقره ابن عمر على ذلك. فهذا الكلام تخسأ به عينه الكذابين الدجالين الذين يطعمون في أبي هريرة رضي الله عنه. قال هذه الزيادات كلها لمسلم إلا الأخيرة فهي لأحمد. طبعا زيادات بتبقى بين إيه؟ أقواس كما ترون في الكتاب. وكذا سعيد بن منصور بإسناد صحيح كما قال الحافظ في الفتح، والتي قبلها للطيالسي وسندها صحيح على شرط مسلم، والزيادة الثانية للشيخين، والرواية الثانية فيها للترمذي وأحمد، والزيادة الأخيرة صريحة بأن ابن عمر رضي الله عنه اتصل بنفسه بأبي هريرة، ويؤيد ما في رواية لمسلم وغيره بلفظ، فقال ابن عمر: يا أبا هر، انظر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام إليه أبو هريرة حتى انطلق به إلى عائشة، فقال لها: يا أم المؤمنين، أنشدك بالله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ فذكر الحديث، فقالت: اللهم نعم. فقال أبو هريرة: إنه لم يكن اللي هو إيه يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفقة السوق ولا غرس الوادي، إلى آخر الحديث. قال الألباني: فظاهر هذا كله يخالف رواية أنه أرسل خبابا إلى ابن عمر. طبعا ده في خطأ هنا مطبعي، والصواب: فظاهر هذا كله يخالف رواية أنه أرسل خبابا إلى عائشة، إنه أرسل إلى عائشة أبو ابن عمر، مش أرسل إلى ابن عمر، صح ولا لا؟ فصحيحها. وجمع الحافظ ابن حجر بين الروايتين بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رجع إلى ابن عمر يخبر عائشة، مش الرسول، آسف، وجمع الحافظ ابن حجر بين الروايتين لأن الرسول، مش الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الرسول هو خباب السفير، لما رجع إلى ابن عمر بخبر عائشة بلغ ذلك أبا هريرة، فمشى إلى ابن عمر فأسمعه ذلك من عائشة مشافهة. المهم قال: ولأبي هريرة رضي الله عنه حديث آخر في فضل شهود الجنازة، قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. سبحان الله، كل ما سألوا حاجة أقول له أنا، يعني كان رجلا اجتمع فيه الخير كله رضوان الله عليه، لذلك استحق اسم الصديق بجداره عليه رضوان الله. ولذلك عمر قال: لا أسابقك بعد اليوم، ما فيش حد يقدر يسابقه، واخد بالك، أنا يعني أسرع الناس وأسبقهم إلى الخير. الحديث أخرجه مسلم في صحيح، والبخاري في الأدب المفرد. المسألة السادسة والأربعون، وهذا الفضل في اتباع الجنائز اللي هو القراط والقراطان إنما هو للرجال دون النساء، يعني ما يجيش بقى امرأة تقول لك إيه الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن من تبع الجنازة له قراط، ومن تبعها تدفن له قراطان، طب أنا همشي ورا الجنائز؟ قال: لا، هذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساء. للدليل إيه؟ لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباعها، وهو نهي تنزيل، يعني مش نهي تحريم. طب الدليل انه نهي النبي، الاصل في النهي ايه؟ التحريم. طيب لماذا اصبح نهي تنزيل؟ قال: فقد قالت ام عطيه رضي الله عنها: كنا ننهى طبعا لما الصحابيه تقول كنا ننهى، يبقى النهي مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام. كنا ننهى، وفي رواية: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قولها لم يعزم علينا قرينة صارفة النهي من التحريم إلى الايه؟ إلى التنزيل. واخدين بالكم؟ أخرجه البخاري ومسلم، والسياق له وأبو داود وابن ماجة وأحمد وكذا البيهقي والإسماعيلي، والرواية الأخرى له وهي رواية البخاري تعليقا. يبقى كده عرفنا ان النساء لا يجب عليهن اتباع الجنائز بالنسبه لهن، منهي عنه نهي يا اخواننا، لكنه ليس بحرام، فمن حرم يطالب بالدليل. تمام. المساله السابعه والاربعون، ولا يجوز أن تتبع الكنائس بما يخالف الشريعة. وقد جاء النص فيها على أمرين: رفع الصوت بالبكاء واتباعها بالبخور. يبقى منهي أن تتبع الكنائس بالبكاء أو بالبخور، لأن هذه الأمور تخالف الشريعة، وذلك في قول عليه الصلاة والسلام: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. الصوت المقصود بالإيه؟ الصوت البكاء، وما تفعله النساء الصويت والعويل عند الجنائز. ولا نار، النار اللي هي اللي يا أخوانا نار البخور، النار التي يوضع فيها البخور. أخرجه أبو داود وأحمد من حديث أبي هريرة، وفي سنده من لم يسمى. طبعا طالما في السند من لم يسمى يبقى الحديث يا أخوانا ضعيف. قال: لكنه يتقوى بشواهده المرفوعة وبعض الآثار الموقوفة. يبقى الحديث قوي بشواهده لكن ليس بسنده. سند الأساسي فيه راوي لم يسمى. الذي لا يسمى ده إيه؟ يقال عنه يا أخوانا في المصطلح مجهول. قال: أما الشواهد فعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتبع الميت صوت أو نار، رواه أبو يعلى، وفيه من لا ذكر له. قلت: هو في مسند أبي يعلى وفي عبد الله بن المحرر، وهو منكر الحديث. يبقى القول بالهيثمي من لا ذكر له، هذا الراوي منكر الحديث، ويظهر أنه تحرف على الهيثمي فلم يعرفه، ولذلك لم يقل عنه منكر، وإنما قال فيه من لا ذكر له. وعن ابن عمر قال: الشاهد الثاني هو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رانة، يعني إذا رأيت جنازة فيها نساء يقمن بالتصويت لا تتبع هذه الجنازة. عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة مع رانة. ما هي رانة؟ بتشديد النون، هي الرانة الصوت، يقال رنة المرأة إذا صاحت. واضح يا أخوانا؟ أخرجه ابن ماجه وأحمد من طريقين عن مجاهد عنه، وهو حسن بمجموع طريقين. وعن أبي موسى في النهي عن اتباع الميت بمجمر. المجمر اللي هو الايه يا اخوانا؟ اللي هو النار اللي بيوضع فيها البخور. وقد تقدم لفظه في المسألة 12 فقرة به صفحة 17. وأما الآثار فعن عمرو بن العاص أنه قال في وصيتي: فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. النائحة هي الرانة ولا نار اللي هو المجمر. أخرجه مسلم وأحمد. وعن أبي هريرة أنه قال حين حضره الموت: لا تضربوا علي فسطاطا ولا تتبعوني بمجمر. وفي رواية بنار. الفسطاط اللي هو الايه؟ كخيمة يعني، أو قبة تخفي جثمانه. رواه أحمد وغيره بسند صحيح كما يأتي بعد مسألة. الحديث الثاني، المسألة 48، ويلحق بذلك رفع الصوت للذكر أمام الجنازة لأنه بدعة. ولقول قيس بن عباد: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز. يبقى اللي يرفع الصوت ليس صوت النائحة فقط، ولكن أي صوت عند الجنائز مني عنه. أخرجه البيهقي وابن المبارك في الزهد وأبو نعيم بسند الرجال والثقات. قال: ولأن في تشبع بالنصارى، فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين، وأقبح من ذلك تشريعها بالعزف على الآلات الموسيقية أمامها عزفا حزينا كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليدا للكفار، والله المستعان. إن الجنازة تبقى ماشية وفيها يا أخوانا آلات موسيقية. قال النووي رحمه الله في الأذكار: واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك. والحكمة في ظاهرة، وهي أنه أسكن لخاطري واجمعوا لفكري فيما يتعلق بالجنازه، لان المفروض اللي ماشي في الجنازه يحاول ان هو يتصور نفسه مكانها فيتذكر الموت. فاذا كان في موسيقى واشياء، هذه الاشياء ستشغل المتبع عن التفكير في الموت، وهي انه اسكن لخاطري واجمع لفكري فيما يتعلق بالجنازه، وهو المطلوب في هذا الحال. فهذا هو الحق المطلوب في الحاله دي، ان الانسان يقعد يفكر في الموت. قال: فهذا هو الحق، ولا تغتر بكثره من يخالفه. فقد قال ابو علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه: ما معناه؟ الزم طرق الهدى ولا يضرك قله السالكين، واياك وطرق الضلاله لا تغتر بكثره الهالكين. كلمه جميله جدا، الزم طرق الهدى ولا يضرك قله السالكين، لان طرق الهدى لم تجد فيها من السالكين الا عددا قليلا، واياك وطرق الضلاله، اترك طرق الضلاله مع انها مليئه بالناس، فلا تغتر بكثره الهالكين والعياذ بالله. وقد روينا في سنن البيهقي: ما يقتضي ما قلته. قال الألباني يشير إلى قول قيس بن عباد اللي هو إيه؟ كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنازة. قال: وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها أيام الإمام النووي من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن مواضعه فحرام بإجماع العلماء. وقد أوضحت قبحه وغلظ تحريمه وفسق من تمكن من إنكاره فلم ينكره في كتاب آداب القراءة، والله المستعان. قلت: أي الألباني يشير إلى كتاب التبيان في آداب حملة القرآن وهو كتاب النفيس، فانظروا. المسألة 49، ويجب الإسراع في السير بها سيرا دون الرمل. الرمل اللي هو الإيه؟ الإسراع بالجري، واخدين بالكم؟ فيجب الإسراع ولكن يبقاش جري، وفي نفس الوقت ما يكونش ماشي بطيء جدا. قال: وفي ذلك أحاديث. الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها علي. يعني إن كانت راح الجنة وراح في خير يبقى لما تسرع بها هتقدمها للخير، وإن تكن غير ذلك فشر تضعوه عن رقابكم، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، أي شر، فهذا الشر أنتم تحملونه فتخلصوا منه. أخرجه الشيخان والسياق لمسلم وأصحاب السنن الأربعة، وصححه الترمذي وأحمد والبيهقي من طرق عن أبي هريرة، وله حديث آخر بنحو الآتي. الثاني: إذا وضعت الجنازة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها. طبعا هي قالت يا ويلي، ولكن الراوي لا يريد أن ينسب الكلمات الشر إلى نفسه، واخدين بالك؟ لا لا، فيقول قالت يا ويلها، مع أنها نسبت الويل لمن؟ لنفسها، خدوا بالك. قالت يا ويلها، أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه لصعق. يبقى الجنازة وهي بتتكلم كل شيء يسمعها من غير المكلفين، ولو سمعها الإنسان لصعق. خرجه البخاري والنسائي والبيهقي وأحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والزيادتان للنسائي وللبيهقي منهما الأولى ولأحمد الأخرى. ويشهد للزيادة الأولى حديث أبي هريرة أنه قال حين حضره الموت: لا تضربوا علي فسطاطا، اللي هو القبة، ولا تتبعوني ولا تتبعوني بمجمر، وأسرعوا بي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضع الرجل الصالح على سريري قال: قدموني، إلى آخر الحديث، دون قوله: يسمع صوتها، إلى آخر الحديث. خرجه النسائي وابن حبان في صحيح، والبيهقي والطيالسي وأحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم. الحديث الثالث عن عبد الرحمن بن جوشن قال: كنت في جنازة عبد الرحمن بن سمرة، فجعل زياد ورجال من مواليه، زياد اللي هو مين؟ زياد بن أبيه اللي هو ابن ابي اللي هو منسوب لابي سفيان زياد بن ابي ابن ابي. قال فجعل زياد ورجال من مواليه يمشون على اعقابهم امام السرير ثم يقولون رويدا رويدا. بارك الله فيكم، في بعض الناس تفتي من عند نفسها، رويدا رويدا بارك الله فيكم. فلحقهم ابو بكر في بعض سكك المدينه فحمل عليهم بالبغله، يركب البغله، فحمل عليهم وشد عليهم بالصوت، مسك الصوت في ايده ويضرب فيهم، وقال خلوا، والذي اكرم وجه ابي القاسم عليه الصلاه والسلام، لقد رايتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكاد ان نرمل بها رملا، يعني نكاد ان نجري بها جريا. اخرجه ابو داود والنسائي والطحاوي والحاكم والبياقي والطيالسي واحمد. قال الحاكم صحيح، ووافقه الذهبي، ومن قبله النووي في المجموع. وقال في المجموع واتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره ونحوه، فيتأنى الحامل لو خاف أن تنفجر نظرا لأنه قد يكون محروق أو شيء من هذا القبيل. قال الشيخ الألباني ظاهر الأمر الوجوب، وبه قال ابن حزم ولم نجد دليلا يصرفه إلى الاستحباب، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا، وهذا الأمر للوجوب، فمن أين أتينا بالاستحباب كما قال الإمام النووي اتفق العلماء على استحباب الإسراع. طبعا اتفاق العلماء لو ثبت الإجماع لكان صارفا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، فقول الشيخ الألباني ولم نجد دليلا يصرفه إلى الاستحباب فوقفنا عنده. نقول الشبهة التي ذكرها النووي من قوله اتفق العلماء تعد ها تعد قرينة صارفة للأمر عن الوجوب إلى إيه؟ الاستحباب، اللي هو اتفاق العلماء لأنه ادعى الإجماع. قال وقال ابن القيم في زاد المعاد وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود، اللي هو يمشي واحدة إيه؟ يدب على الأرض كده ويمشي واحدة واحدة ويدب على الأرض، هذا قال فيه تشبه بأهل الكتاب اليهود. المسألة الخمسين ويجوز المشي أمامها وخلفها، المشي يكون أمام الجنازة وخلفها، ينفع الاثنين، وعن يمينها ويسارها على أن يكون قريبا من لا تبعد عنها ولكن تكون أمامها أو وراها أو عن يمينها أو عن شمالها. قال إلا الراكب فيسير خلفها، الراكب يسير في الخلف، لكن المشي على القدمين ممكن يتقدم الجنازة أو يكون إيه خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها، لقول عليه الصلاة والسلام الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. وسيأتيك أنه جاء في بعض الروايات والسقط اللي هو ايه اللي بتسقطه المرأة، دماغ السقط اللي هو الجنين غير التام، هذا ايضا يصلى عليه ويدعى له. اخرجه ابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والطحاوي وابن حبان في صحيحيهما والبيهقي والطيالسي واحمد من حديث المغيرة ابن شعبة، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي وهو كما قال، والسياق للنسائي وأحمد في رواية، والزيادات الثلاث لأبي داود والحاكم والطيالسي ولأحمد الأوليان منها وللبيهقي الثالث. وقال أبو داود وابن حبان السقط بدل الطفل، وهو رواية للحاكم والبيهقي وأحمد، وعزاها الحافظ في التلخيص للترمذي أيضا وهو وهم، فإنما لفظه عنده كلفظ الجماعة. المسألة الحادية والخمسون وكل من المشي أمامها وخلفها ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا من فعله صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس ابن مالك رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها. أخرجه ابن ماجه والطحاوي من طريقين عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عنه. قال الألباني: قلت هذا سند صحيح على شرط الشيخين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها. المسألة 51: لكن الأفضل المشي خلفها، لأنه مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم: واتبعوا الجنائز. فالاتباع يكون إيه؟ أن تجعلها أمامك. وما في معناه مما تقدم في المسألة 43 أول هذا الفصل. ويؤيد قول علي رضي الله عنه: المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فزا. طبعا ابن علي بن أبي طالب لو قال هذا الكلام وثبت عنه له حكم الرفع. قال: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، والطحاوي والبيهقي وأحمد وكذا ابن حزم في المحلى، وسعيد بن منصور من طريقين عنه. قال الحافظ: في أحدهما وإسناده حسن وهو موقوف له حكم الرفع، لكن حكى الأثرم عن أحمد أنه تكلم في إسناده. قلت: لكنه يتقوى بالطريق الآخر. تنبيه: قال الشوكاني عقب كلمته السابقة وحكى في البحر عن الثوري أنه قال: الراكب يمشي خلفها والماشي أمامها. ويدل لما قاله حديث المغيرة المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنازة والماضي أمامها، قريبا منها على يمينها أو على يسارها. أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم، وهذا مذهب القول. رد الألباني قال: قلت: كلا، فإن الحديث بهذا اللفظ رواه أحمد من طريق المبارك ابن فضالة وفيه ضعف، وقد زاد غيره فقال: خلفها وأمامها، كما تقدمت الإشارة إليها، وقد رواها المبارك أيضا عند الطيالسي فوجب الأخذ بها، وهي نص في التخيير لا في تفضيل التقدم عليها. ومن الغريب أن هذه الزيادة ذكرها صاحب المنتقى في المكان الذي أشار إليه الشوكاني نفسه بقوله آنفا: المتقدم، ثم هو زال على قلت يعني جل من لا يسهو. تمام، ونكتفي بهذا القدر، عشان كده الساعة 10 احنا ان شاء الله